إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. السيد مهندس السيد مرعي، أهلا بك يا فندم في الجزء الثاني من شهادتك. أهلا وسهلا. السيد مهندس السيد مرعي، من البديهي أن الغذاء والقمح بالذات أصبح سلاحا بين الدول الغنية الآن، يعني دي بديهية ما احناش محتاجين أن احنا نأكدها دلوقتي، وأيضا نحن في غنى عن توضيح الاستخدام السياسي والعسكري للمعونة الغذائية في هذا العصر. ولا شك أن قضية الديون اللي سيادتك ألمحت لها في مقدمة شهادتك جزء من هذه القضية الكبرى، وفيها يقول جوزيف كولينز أن الآثار الأخطر للديون وأقساطها هو إجبار الدول المدينة على الاندفاع إلى التصدير للحصول على العملة الأجنبية لتسديد الأقساط، مما يكون على حساب التنمية الداخلية والخدمات الأساسية، كما أنها تغلق طريق الاعتماد على النفس. فإيه مناقشة حضرتك لهذا التحليل؟ لا أنا مش موافق على كده. عمر التصدير ما كان يقتل أبدا الاعتماد على النفس، بالعكس التصدير هو باب للحصول على العملة الأجنبية لموازنة ميزان المدفوعات. عمر ده ما يتعارض مع حاجة أبدا. مش معنى التصدير أنك أنت بتؤثر في سلك الشعب الداخلي. أنا بشوف التصدير عملية تغني الشعب الداخلي، لا، على مشروعات البنية الأساسية. لا أيوه، ما أنا جاي للبنية اللي دي مشروعات الخدمات. أنا بتكلم الأول من حيث هو وتأثيره في المجتمع. بمعنى إن أنا عشان أصدر 1000 طن خضار، الألف طن خضار دول اللي هيبقوا طالعين من 2000 طن، في 1000 طن هيتوفر للسوق المحلي. يبقى إذا التصدير لم يتعارض مع السوق المحلي، بالعكس وفر له ال1000 طن، وبعدين جاب عملة بقدر إني أمشي بيها. بالنسبة للخدمات الأساسية اللي أنت بتقولها، أنا بشوفها على العكس تماما. هضرب لك مثل. طريق مصر الإسماعيلية الجديد اللي طالع في وسط الصحراء ده، كانت صحراء طول عمرها. طيب بعد الطريق ما طلع، كيف تمتد المزارع جنب هذا الطريق؟ مش كده؟ مشروع الصلاحية جنبه والتاني جنبه. طب قبل كده المزارع دي ما كانتش موجودة. أيوة. وجدت ليه؟ عشان عملت طريق، عمل لك البنية الأساسية. طريق مصر اسكندرية، طب ما هو بشوف في قلب الصحر المزارع المقامة على الجانبين قامت ازاي؟ عشان عملت الطريق. فعمر الانفراستراكشر السليم ما يؤدي، هو خدمة أولا وتكلفة، انما لابد ان تنتهي بانتاج. شبكه طرق، شبكه مصارف، شبكه ري. من هنا انا بقول لك، لو انا بضع برامج اصلاح اراضي النهارده، انا بعمل برامج الري الاصليه بتاعته، الطريق بتاعه، قوه الكهربائيه بتاعته، مورد المياه الاساسي بتاعه، وباخد الورق ده واروح للبنك الدولي اقول له مول لي ده، او البنك الدولي ما مول ده باجي للافراد، حتى دي كذا حتى دي كذا، ومنكم تمويل للصندوق البنك الدولي ده الحكومه ولا الجامعه. فعمرها ما تكون متعارضه. ده هو بيخشى ان الديون دي تكون، يعني ان الديون بتدفع الدول المدينه يعني الى التركيز على التصدير للحصول على العملات الاجنبيه، وان ده بيكون على حساب مشروعات البنيه الاساسيه. الى حد ما للاسف هذا صحيح. الى حد ما هو ده اللي هو بيقوله جوزيف كولينز. الى حد ما هذا صحيح. لانك انت مديون مضطر انك للاسف. لكن يعني من وجهه نظر اخرى، الدكتور محبوب الحق مثلا بيقول اننا يجب ان نهاجم الفقر بطريق مباشر، وان اغراض التنميه يجب تعرفها من زاويه الخفض المستمر والالغاء الفعلي لسوء التغذيه والمرض والاميه والفقر وعدم المساواه، وذلك بالاهتمام بمضمون الناتج القومي أكثر من اهتمامنا بمعدل زيادته. يمكن ده بيوضح شوية. لا بالعكس، يعني ببساطة خالص، هي العملية في مصر على الأخص، لمصر بتمثل نقطة تطور اجتماعية كمثل لبلاد العالم الثالث كله. حصل تطور طبقي ضخم ما حدش يقدر ينكره. النهاردة ما تروح الأرياف، أي بيت في الأرياف بتلاقي أو بعد بيوت عديدة جدا أصبح فيها غسالة كهربائية، أصبح فيها تلفزيون. ومن هنا جاءت شكوى وزير الكهرباء الحقيقية اللي بيقول لك أنا مديت قوة كهربائية للقرية، ما كانش في بالي إطلاقا إن القرية دي هتقلب فيديو وتلفزيون. وده تطلع لتطور مجتمع، المجتمع عطشان لهذا التطور. ده خطر بقى. الخطورة دي مش بس مصر تعرضت لها. أنا أذكر في عهد تيتو، وكان كاردل هو وضع السياسة الأيديولوجية لتيتو. أنا أعرف تيتو كويس أوي، أنا صورته بتلاقيها قدامي هنا. صورة له مع حضرتك. وأعرف كاردل. فكاردل جه قال لك لا، ده أنا الأوتيلات طول ما حكومية مش هتمشي حكومية. الحكومة لها على الأوتيل ده هو عايزها $500,000 مثلا. فراح جاي بالمدير والمستخدمين واللي موجودين كلهم وقال لهم أنا الأتاوة بتاعتي $500,000 عليكم، فضلوا املكوا اللوكاندا دي، الإصلاحات عليكم، الخدمة عليكم، املكوا الإدارة، أنا مليش دعوة بيكم. وما جبتوش $500,000 أنتوا كلكم مسؤولين عنه. وعزاك أنا رحت في هذه الفترة تلاقي الخدمة في أوتيلات يوغوسلافيا أحسن من أي خدمة في دولة من دول العالم. ليه؟ اللي بيهدي لك كوباية الماء تشربها ليه نصيب معين. وجاء على صناعات كثيرة عمل فيها نفس العملية. بعديها بسنتين ثلاثة شفت كاردل إيه، أنا بدي لك مثلا على التطور الاستهلاكي عشان ما نخرجش بره الموضوع. إيه كاردل ده أنت لازم سعيد جدا، ده أنا شايف اللوكاندات إيه وشايف ابتدى. قال لي لا ده أنا غير سعيد، ده الجماعة دول اللي ابتدوا يستقلوا، ايش اشترى منهم ريست هاوس، ايش اشترى عربية، ايش اشترى تلفزيون ما بقاش يكتفي التلفزيون، اللي عنده عربية قديمة ابتدى غير جديدة، اللي ما كانش بياخد ويك اند ياخد ويك اند. طب انت زعلان ليه؟ ما ده رقي في المجتمع. قال لي لا ده رقي بيلقي عبء عليا انا في التنمية. فقلت له لا انت مالكش حق انك تحتاج هذه الحجة، لانك انت اخدت اتاوة التنمية من الناس اللي انت اديتهم. قال لي لا ما اسعار الحاصلات الزراعيه ارتفعت، وانا اضطريت ادي دعم بالنسبه، ودخل في قضيه الدعم. يبقى اذا حتى في اللي سبقونا من المفكرين تعرضوا لمثل ما نتعرض له من ارتفاع المواد الاستهلاكيه. ده اللي انت بتتعرض له في مصر النهارده، وده بيمثل خطوره. لا انت قادر تحط من الاستهلاك ده، يبقى اذا انت ما قدامكش غير وسيله انك تزود الانتاج. والحقيقه لما الواحد بيتكلم في دي بيمل، زود انتاج ايه؟ ما انت مش قادر تزود انتاج طول ما الاسلوب، طول ما حته فيها 100 عامل انت حاطط فيها 500 عامل هتزوده ازاي؟ طول ما انت حته حاطط فيها 100 عامل شغال وشايلين 100 عامل عاطل وبعدين بتدي الاثنين. فزي ما قلت لك في بدايه حديثي عشان ما اطولش، انت تحتاج اسلوب جديد ذكي لتغيير الجوهر تحصل على النتيجة. يعني هذه الحقائق بتفرغ دعوة زيادة الانتاج من محتواه. بالضبط. لما تقعد تتكلم في زيادة انتاج وانت مكبل. لا العمال والعدد ده ما بقرب لوش. لا الحوافز ما بقرب لهاش. لا الدرجات ما بقرب لهاش. لا طب خلاص بقى. طب دي عوامل فندم بتنتمي لنظام الادارة والسيستم او النظام اللي احنا ماشيين بيه. هل في عوامل يعني ذاتية في أفراد الشعب المصري، الإنسان المصري المعاصر؟ هي خلقة. ما هو أنا كنت امبارح قاعد مع جماعة يعني من المفكرين الكبار، وكنا كنت سألتهم هذا السؤال. أنا بقول لهم هل إحنا كده؟ هل إحنا كشعب كده؟ هل إحنا كشعب تغيرنا؟ يعني ده سؤال أنا سألته. فالحقيقة هو سؤال ده أنا بسأله برضه، هل إحنا كده؟ هل إحنا كشعب كده؟ هل إحنا كشعب متكاسل؟ هل القوانين اللي عملناها المختلفة بأن اعتمدنا على الدولة جعلت كل واحد منا يفترض في الدولة انها تعمل له كل حاجة؟ طب ازاي علاج ده؟ انا سألت هذا السؤال امبارح، وللأسف يعني القعدة طولت ويعني ما طلعتش بنتيجة أقدر أجاوبك عليها. وفعلا هو يعني شيء مدهش من مهندس سيد مرعي أن حضرتك بهذه الخبرة الطويلة البرلمانية والسياسية والتنفيذية أن حضرتك اللي بتسأل هذا السؤال، ويعني كان يجب يكون عندك الإجابة. يعني مش عارف يعني الحقيقة مش عارف يعني إيه اللي حصل. ما عايز ناس يمكن أخضر مني تفكيرا أو علما بالاجتماع أو علما بالسياسة ينورونا في النقطة دي. طب على الأقل إذا ما كانش عندنا الإجابة إنما عندنا تحديد المرض أو العرض. بالضبط بالضبط، أنا موافق معك على كده. الأمراض يعني واضحة أمامنا ومش عارفين نخش فيها. ليه ما عارفش؟ يعني أول حاجة سيادتك بتقصدها هي هذا التكاسل. يعني بالزبط. الواحد يقدر يشتغل قد كده 10 مرات و20 مرة. ليه أغلبية الناس مش حاسة أنها بلدها؟ ليه؟ يعني ضعف في الانتماء. ليه؟ ليه؟ أنا بكون بلدي وخيرها عليا وفضلها عليا ولو بقت كويسة أنا هبقى كويس. بقت كويسة أنا هستفيد. ليه؟ هل الغلاء؟ يعني طب حتى اذا كان الغلاء، طب ما هو ما نقعد يعني نشوف يعني ساعد الحكومه فيه ايه يعني. وبعدين كتير من العداله، نقول ان كتير من المشروعات اللي بتعملها الحكومه كويسه. من العداله الواحد لازم يقول الكلام ده. كتير من مشروعاتها كويسه، طب ليه الشعب بياخدها باستخفاف؟ ليه الشعب مش مقبل؟ ليه؟ هو ده اللي بقى اللي عليك انت تجاوب عليه مفكر الجرعة يعني اكبر مني. طيب هو اذا كان السؤال عام قوي بالنسبة لحضرتك، لو قصرناه على قطاع محدد سيادتك تعاملت معاه بشكل خاص، يعني وهو قطاع الفلاح المصري، نقول الفلاح المصري شهادة المهندس سيد مرعي عليه في تواكل دلوقتي. مش هو ابدا. مش هو ابدا. مش هو الفلاح. يعني انا من بلد على بحكم ان انا ريفي ومختلط بيهم وكله، يعني يمكن عندي اقل من غيري بالنسبة لعلاقتي بالفلاحين وكله اقل، انما مش هو دي كفاءة الفلاح القديم ابدا. وعزك الفلاح الكبير اللي بيروح ما تعيش واحد تعوضه ابدا. عشان كده بالدعوة تكررت الان للقرية المنتجة وعودة القرية المنتجة. رجعت بقى للقرية المنتجة والقرية المستهلكة. مش معقول. مش معقول. يعني زي ما بقول لك، محتاجة 3-4 مفكرين كويسين عادلين في تفكيرهم، شبعوا مناصب، مش عايزين فلوس، وقاعدين مع بعض كده يقولوا ايه اللي حاصل وليه، يحللوا الظواهر الاجتماعية، مش يحللوا بس ويحط علاج مش يعمل لي روجيتا، مش يعمل لي التشخيص. انا عايز روجيتا. لكن طبعا سيادتك يعني بتتوسم في الانسان المصري المعاصر ان هو قادر على تخطي زي مصر ما تخطت طول عمرها. طبعا حبيبي يا سيدي، المصري اللي احنا بنتكلم عليه ده وديه بكره الصبح السعوديه بيشتغل ازاي؟ بعشرة. بالظبط. وديه بكره العراق بيشتغل بمية. اوروبا وامريكا. وديه امريكا. وديه اوروبا. طب ما هو يعني انا عندي واحد من قرايبي كان مهندس في العزيز وكان بيشتغل في شركه من الشركات، بيزعقوا منه من تحت ومن فوق وشكاوي فيه ما لهاش اول ولا وبيقولوا عليه ما بيشتغلش، وكاد يفصل. سافر لدوله عربيه اشتغل وبقى ايه؟ طب ليه؟ يبقى الانسان جوهره لسه كويس، يبقى في حاجه غلط يعني لازم نتصرف. تمام. طيب لو سمح لي المهندس سيد مرعي بشهادة خاصة مني أنا أقدمها للمستمع من هذا المكان الذي يجري فيه هذا اللقاء، أقول إن ده مكتب المهندس سيد مرعي المزدام بالعديد من اللوحات وأيضا صور سيادتك مع العديد من رؤساء العالم وقادته. مين الرئيس أو الشخصية العالمية اللي تحب سيادتك تختصها في هذه الشهادة بحيز خاص؟ الحقيقة صعب، يعني سؤال صعب جدا، لأنك أنت كسياسي صعب جدا السؤال. طب نقول مين هم الأول يا فندم؟ هقول لك يعني في طبعا الرئيس جمال عبد الناصر، في الرئيس السادات، في كارتر، في الفتي بتاع البابا بتاع الفاتيكان، في تيتو، في ماركوس ولو انه مغضوب عليه دلوقتي يعني، انما في ماركوس، في فالدهايم، في صورة ابويا، في كل حاجة يعني، يعني في صور بتاعتي. فانا ده اقول لك ايه، انا اعجابي بالزعماء كل، في تيتو، في كاردال. الحقيقة اعجابي بالزعماء هو انه انت بتاخد دروس منهم. طول ما تكون انت في السياسة وتقعد مع سياسي اكبر منك تلقط منه. الراجل السياسي الناجح هو اللي يلقط. فانا اقدر اقول لك كنت كل واحد يلقط منه حتة. في صور للدكتور احمد ماهر الله يرحمه، لانه قراشي عندي جوه. فكل ما تقعد مع واحد تلقط منه، كل ما تقعد مع واحد تلقط منه. زي ما كنت بضرب لك مثل بكاردل، تلقط منه والتاني تلقط منه. ودول اللي بيكون الشخصية السياسي في الاخر، هو القدر اللي انت لقطته من السياسيين. فما قدرش اقول لك يعني. طيب اسال المهندس سيد مرعي عن تجربتي البرلمانيه كرئيس لمجلس الشعب بقى. لا ده موضوع بقى خليه للمره الجايه، لان احنا خدنا كتير بقى. دي رئاسه المجلس الشعب يعني للتاريخ. انا مسيرتي الامم المتحده وتناقشت مع الرئيس السادات، فاتفقنا وكان تغيير الاتحاد الاشتراكي الى احزاب متعدده قائم ان يجي في مجلس الشعب. اول خطوه خطاها ان انا لا انضم لحزب من الاحزاب، ودي كانت محل متاعب ليا ملهاش اول ولا. كان حزب مصر في هذا الوقت يمثل الاغلبيه، والمنابر الاخرى كانت موجوده، وفي معارضين مستقلين. فانا قلت البدايه ان لا انتمي الى حزب من الاحزاب، رغم قرابتك للرئيس سادات وكان رئيس حزب مصر. يجب انك تعرف ان علاقتي العائليه بالرئيس سادات علاقه ممتده لسنوات طويله، ان عمرها ما تدخلت معانا في. الرئيس سادات رفضني وانا نائب رئيس وزراء، وبعتني الدول الاشتراكيه بعد عشان اخراج بتاع الاتحاد، الجماعه الخبراء الاتحاد السوفيتي، ورحت اجوب البلاد الاشتراكيه واصطدم واتشتم واشتم وهو خارجهم، وعلى ما جيت لقيته شني من نائب رئيس وزراء. يعني العلاقه السياسيه كان في سبب فندم لكده، كان في سبب الخلافي مع رئيس الوزراء في وقتها كان الدكتور عزيز صدقي، فكان في خلاف مستمر بيننا، فهو رايح دماغه راح شايل الاثنين انا وهو، وما عرفتش انه شالني. وبعد المجهود اللي انا بعمله، انا جاي اقدم له تقرير، قال لي والله انت اترفضت انا مش عايز. فانا بفهم السياسه على هذا الوضع يعني، ما ملهاش العلاقات العائليه ملهاش انها تعلق في الناحيه السياسيه. فما جد يعني قلت والله انا بخش حزب مصر، انا بخش حزب مصر. قال لي صعب انهم ينتخبوك، قلت خلاص مش ضروري انا مرتاح كعضو. القصد انتخبوني رئيس للمجلس، اذا انا كنت رئيس محايد. دي واحد. اتنين، انا كنت واضع في ذهني تماما طول ما اقعد على هذا الكرسي ان لو انت اخويا او صاحبي او قاعد معايا في المكتب، انا قاعد فوق بمثابه قاضي قاعد فوق. لا ادخل المجلس اطلاقا الا لو انا قاري المحضر ورقه وراجع لمراجعي فيها 100%. الجلسه اللي ما كنتش اقرا فيها 100% اقرا فيها 80% اسيبها للمرحوم الدكتور جمال لطيف. لازم اكون قاري ورقي، حافظ اللائحه، حافظ الدستور في المواد اللي جايه، وحاططهم كلهم قدامي، وبالتالي ببقى مستعد لاي مفاجاه تحدث في المجلس. في المجلس تدخل على جلسة هادئة جدا، توصل راح تحس فرقعة. تدخل على جلسة انت متصور حس فيها فرقعة، تلاقيها مش هادية جدا. اذا لا يجب ان تكون مستعد، فانا ببقى مستعد. الناحية التانية، ان واضع في ذهني ما هو اثر هذا المجلس قدام الراجل اللي بيسمعه في الراديو او قاعد قدام التلفزيون، هل ده مجلس محترم في نظره ولا غير محترم؟ محترم او غير محترم الذي يتحكم في طريقه اداره الرئيس لهذه الجلسات. وبالتالي كنت بدي المعارضه الكلام، وبالتالي بدي الاغلبيه الكلام. حصل في عهدي خروج عن اصول المعارضه، حصل في عهدي تجاوزات سواء من الاغلبيه او الاقليه، ولكن كنت بتصور بصفه مستمره، وكنت بقول لهم احنا في فتره انتقاليه علينا نتحمل بعض شوية، بتخرج بره إطار الاتحاد الاشتراكي ده كله إلى أحزاب أو منابر، نستحمل شوي. فكان هناك تجاوزات حكومة بتزعم منها، تجاوزات احيانا وصلت الى ان رئيس الجمهورية زعل منها. انا كنت بشوف انه لا يا رئيس طول بالنا، يا حكومة طولي بالك، يا حكومة استعدي. ما مش معقول يقف نائب مقدم استجواب او مقدم سؤال حافظ اللائحة وحافظ الدستور وحافظ الاركان العملية ومزود بمعلومات كافية من السلطة التنفيذية، ويجي مندوب الحكومة ما عندوش فكرة عن الموضوع. طب انت تعمل ايه كرئيس المجلس؟ لا استطيع ابدا ان انا احمل حكومة، الحكومة تحمل نفسها، ولا استطيع ان احمل معارضة، المعارضة تحمل نفسها. فبالتالي دي كانت ادارتي للجلسات. في الاول لم ترضى عني المعارضة، ولم يرضى عني حزب مصر لان انا لم انضم الى حزب مصر، والمعارضة قالت ده مفروض علينا. في النهاية في اخر جلسة، وده من الحاجات اللي انا بعتز بيها، اراها بقى، شوف اقوال المرحوم محمود القاضي وده من المعارضين، شوف اقوال ممتاز نصر، شوف اقوال خالد محي الدين، شوف اقوال مصطفى كامل مراد، شوف اقوال الله يرحمه عبد الفتاح حسن، شوف اقوال بقى الحزب مصر عبد الحميد رضوان وكمان الشاذلي وكل دول، بيقول لا هذا الرجل يجب ان يجدد. في الوقت اللي رئيس السادات بقى قال لا هذا الرجل انا مش عايزه في المجلس. ما هي دي بقى اللي نحط تحتها اكتر خط. النتيجة ان ازاي بقول لك الخلاف السياسي ما يزعلش. الرجل شاف ان ادارتي للجلسات بالاسلوب اللي انا بعمله ما بيرضاش ببساطة كده. يعني نهاية التجربة كانت بالنسبة له هو فشلة. بالنسبة لي انا بعتقد انها كانت نجاحة بالدليل اللي بقول لك عليه. حصل خلاف في الرأي، طب ما نجددش، خلاص ما جددناش، وجه الدكتور صوفي ورا مني. فمن هنا كان رضاء المجلس بقوة. انت لو شفت الجلسة الاخيرة يعني قيل للرئيس لا ده سيد مرعي مدبرها. مدبر ايه؟ ده انا المعارضة كان يعني تتمنى انها تخلص مني في الاول، لحد ما تعودنا على بعض. تعودنا على حاجة، احترام الكرسي. احترام الكرسي ما كان مخلوق لا معارض ولا مؤيد ولا من حزب مصر يقدر يتكلم او يجيب سيرة رئيس المجلس بكده. ويعني لو ترجع للمضابط تجد فترة من فترات احد الوزراء الكبار وقف وقال اريد ان اعتب على الكرسي. قلت له مفيش حاجة اسمها تعتب، الكرسي ده ما حدش يعتب عليه ولا تقرب له ابدا. والمجلس كله ايد سكون، وساعة ما كنت اطلب السكون في المجلس خلاص. فالمسألة هي مسألة انك كيف تكون محترما ذو رأي، وبعدين ما تبديش رأي الا تنزل تقعد في صوت الاعضاء. انا نزلت المرة الوحيدة اللي نزلتها الوحيدة كنت بتكلم في تبوير الارض الزراعية ومنع التجريف والطوب، الوحيدة كخبير انما عدا ذلك انا منزلتش من كرسي. بعدين انت ممكنك لما تمارس ممكنك ان توجه وممكنك ان تتكلم، بمعنى مثلا انك ما تقول ايه والله هذه النقطة غير واضحة بالنسبة لي انا على الاقل، هل يفهم منها كذا؟ انا ما بتكلمش، انا ما بديش رأي. ولا يفهم منها كذا والله الحكومة تنورنا في النقطة دي شوية، فهم؟ او بنبه الحكومة الى النقطتين اللي هي لازم تعالجهم، او بوقع المعارضة في نقطة اقول لها والله المعارضة فلان مين من المعارضة يفهمني النقطة دي لانها غامضة بالنسبة لي. مش غامضة بس يعني ايوه انا فاهم. يوم محدش يقدر يجي يقول لي لا ده انت قلت رأي، ده انا ما قلتش، ده انا بقول انا مش فاهم، انا كرئيس مجلس مش فاهم، انما اسلوب الايحاء يعني فهموني. فكان البعض من المعارضين يلقطوا الكلام ده ويضحكوا طبعا، والبعض تبقى واضحة يعني في العمل قادل. انما ساتة كنت متعاطف مع برضو يعني ازكاء روح الديمقراطية بالزبط. وابراز الرأي الاخر المجلس. وكنت دايما اقول لحتى الاخواني اللي كانوا بيختلفوا معي، من الافضل كثيرا ان بدل الرجل ما يقعد في هوا او في نادي ويتكلم كما يشاء ومحدش يرد عليه، والله يجي قدامنا هنا ويتكلم كما يشاء ويقف واحد يرد عليه بس. يعني ده تمام. طيب يعني اذا قلنا بقى الفارس السيد مرعي وحضرتك يعني رياضة الفروسية وتربية الخيول اشتهرت بها واشتهرت بك في مصر هنا. أقول برضو زي إذا كنا قلنا اللي سيادتك اتعلمته من هؤلاء الرؤساء والقادة العالميين اللي موجودة صورهم في هذه الحجرة، نقول المهندس سيد مرعي هل تعلم من الخيل؟ يعني أنا اتعلمت بالخيل يعني حاجات كتيرة. شوف في الحقيقة يعني دي نصيحة للشباب كله، عندما يوجد لك هواية معينة كأنما كانت هذه الهواية، لأن هواية الخيل مكلفة، ما بقولش كل واحد يهوى الخيل، بتوجد لك هواية معينة بتحميك من حاجات كتير جدا. يعني اللي بيهوى السباحة، اللي بيهوى الجري، اللي بيهوى الرياضة، اللي بيهوى المزيكا، يعني دي بتحمي الشاب من حاجات كتير جدا. فمن الحاجات اللي تعلمتها من هواية الخيول انها يمكن عصبتني من حاجات كتيرة جدا في العملية، زاد التذوق الفني. انت احنا بتشوف بترسم تابلو او بتشوف تابلو بيعجبك، يعني ايه اللي الخيل بيقدمه لهذا العصر؟ يعني اذا كان اذا نطقت الخيل ماذا تقول لانسان العصر؟ لا ده يعني الانسان يعني تسقط عليه سقط كبير جدا، لانه المدنية الحديثة يعني بقى قضت على موضوع الخيول، الا للخيول العربية الاصيلة ذات الشهرة العالمية، هي دي اللي احنا بنحاول نحن نحافظ عليه. طيب احنا بنصل ختام هذه الشهادة مع ملخص سريع في سطور قليلة، لو وصفت هذا العصر سيد مهندس سيد مرعي في سطور قليلة ماذا تقول فيه؟ والله هذا السؤال أستاذنا توفيق الحكيم هو اللي جاوبك عليه أكتر مني، إنما يعني عشان أوصف هذا العصر لا أريد أن أسميه العصر المادي فقط، ولا العصر التكنولوجي فقط، ولا العصر التطور الاجتماعي فقط، ولكنه عصر زي ما تقول في طبخة فيه بتتعمل لعلها لا تؤثر في مدنية العصر القادم. أشير بهذا إلى خطورة القوى النووية، إلى خطورة الإرهاب الدولي اللي حاصل، اللي أنت بتشوف أحداثه كل يوم والتاني، إلى خطورة المواجهة بين الدول الكبيرة اللي بتروح ضحيتها الدول الصغيرة. فهو عصر زي ما تقول طبخة كبيرة بتطبخ فيه، فيها من العوامل المختلفة القوية اللي هي الماديات اللي داخلة بحيث بتؤثر، وبندعو الله انه التوليفة دي تولد مجتمع اقرب ما يمكن الى السلام واقرب ما يمكن الى الرخاء والسعادة. وما هي التوصية التي نخرج بها من شهادة حضرتك للانسان المصري المعاصر؟ والله يعني صعب، لان دي هتبقى يعني عملية فلسفية، انما ما فيش فيها الا كلمة واحدة، العمل وزيادة العمل. شكرا. احنا في ختام هذه الشهادة الثرية نشكر السيد مهندس السيد مرعي مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب الاسبق، شكرا جزيلا، ونرجو ان نلقاه دائما على خير. شكرا. مش هنقول على خيل زي الاستاذ مصطفى حسين. مصطفى حسين مايله. شكرا يا فندم. شكرين قوي. الاولى السيد المهندس سيد مرعي، الحقيقه الحديث متصل والاسئله كثيره ووقت هذه الحلقه انتهى، فهل تاذن سيادتك بجزء ثاني في الاسبوع القادم لهذه الشهاده؟ بالعكس يسعدني اكثر، لان احنا مضينا وقت طويل في الشريط الاول، فان شاء الله في الاسبوع القادم نكمل. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.